النون تكون للراء وتكون لغير الراء النون هنا النون للراء فقط وللنسوة تقول النساء يقومن النساء يقومن وبالنسبة للمخاطب الغائب تقول للمخاطب وللغائب فتقول النساء يقومن هذا الغائب وتخاطب النساء فتقول قمن هذا للمخاطب فصارت بالنسبة للإعراب الألف والواو والنون بالنسبة للإعراب لا تكون إلا على وجه واحد وهو الرأس بالنسبة للحضور والغيبة تكون للحاضر وللغائب وثم مثل المؤلف تقانا واعلما طيب تقينا في ضمائر أخرى أنا هذا منفصل طيب أليا متصل هل تكون للغائب وغيره تكون للمخاطب في المرأة مرفوعة تقومين وتكون للمتكلم منصوبة ومجرورة ولا تكون مرفوعة لا تكون مرفوعة وأيضا أليا في أكرمني غير اليا في تقومين لأن اليا في تقومين مرفوعة وفي أكرمني منصوبة أو مجرورة وألف والواو والنون لما غاب وغيره سقانا وعلم وأهم شيء عندنا أن هذه الثلاث ضمائر لا تكون إلا مرفوعة أما مثلا للحاضر أو للغائب فهذه سهلة يعينها الصياغ ثم قال المؤلف ولا نقف على هذا عشان كثر عليك الشغل نعم نعم ها كيف نعم تقول لفظ مازور اي او قول لفظ مازور اي ما كان محله في العراق بالجر ودائما معلوم منها شبهه وهذا اشكال جيد يعني نعم المراد ما جر اي ما كان في محل جر او رسميا رسميا ما هو التعريف الذاتي للنكره لا يختص به من الاخر طيب التعريف الرسمي ما يكون قابلا لأن معصرة فيه التعريف أو ما مثال واقع موقع بوما كأن لون كرة تمام صاحب لأن دون معنى صاحب وصاحب جذره هل مؤثر في التاريخ تمام المعارف أنواع ألف حجها إن أمكن تعودها الخفيف واحد وإلينا لا نعم لا بالترتيب حذري عبد الله نعم المضاف إلى واحد من مما ذكر أين تكون مرتبته؟ كله مرتبته حسب ما وضعت عليه، إلا المضاف الخميس فإنه مرتبة العلم على مشكور. طيب، ما هو الضمير عند ابن مالك؟ خالد بن حان لا عند ابن مالك كدلالة أنت وهو. طيب، لماذا قيدناها بدلالة أنت وهو؟ قال ما كنت حاضر، نعم، حتى لا يدخل ما دل على غيرها أو الحضور بمادته مثل غائب وحاضر. نعم، ينقسم الضمير إلى عدة أقسام بأوجه مختلفة. يلا خالد. انتهينا من هذا التعريف. لا، أقسام. لا، أقسام ينقسم إلى متصل ومنفصل. سنة المتصل على نفي ذكي، ما لا يمكن ابتداء به. زد معنى آخر عن المالك، قال نعم ولا لي إلا في هذا الاختيار. طيب، أتى في قمت من أيهما؟ أي نعم، ها كيف منصور من المتصل؟ هل ينطبق عليه التعريف انه لا يبتدا به؟ طيب، الياء، الضمير الياء، ضمير الياء هل هو من المتصل او من المنفصل؟ من داود من المتصل كله هنا كله. يعني الذي للفاعل والذي للمفعول به والمجرور ولا كيف؟ يعني المتكلم بس ايش كيف هذا يعني المتكلم هذا يا مسلم كل الياء المتصل لا الياء غير الياء حتى ومن الرأس مثاله من الرأس ياء مثل قومي صح. إذا الياء سواء للرفع أو للنصب أو الجر ضمير متصل. طيب، كذب الظاهر نبدأ نناقش درس درس العادي مناقشة نعم كيف لا على أصل الاتصال. طيب ما حكم الضمائر من حيث الإعراب أحمد؟ ضمائر من حيث الإعراب كل مبنية هل ممكن أن تستشهد لقولك من قول مالك؟ من قوله وكل مضمر له الجنى يجب. تمام. قوله ولفظ ما جر كلفظ ما نسل هذا على اطلاقه نعم هذا على الإصلاح إلا للجر الجواب إيش اللي؟ مثلا إذا جاء الجر الجواب كثرة لأجل الجواب مثلا في جي هذا الجر هذا الكثرة يبنى على الكثرة هذه الكسرة تبنى على الكسرة هذه الكسرة تبنى على الكسرة لا تبنى الضمير على الكسرة لأجل الجوار والجوار هو مجرور وكسرة لأجل الجوار كلها هذا إذن ليس على أطلاق ليس على أطلاق هذا مفهوم ولهذا نقول مثلا وإذ ابتلى إبراهيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بالضم فهو على نور من ربه بالكسر فقول الناجح المولى هذا ليس على الإطلاق ما هو الضمير المتصل الذي يصلح للرفع والنصب والجر السلام لكن قلت ما الفاعل فإنه لا كل مرفوعا لنريد نريد ضميرا صالحا للرفع والنصب والجر أن تقول ما الفاعل ما الفاعل ما تكون إلا للرفع ايش ابناء ضميرنا افهمت يا سلامة ضميرنا صالح الدرق والنص والجر نريد المثال الذي مثل به ابن مالك نعم قال ابن مالك تعرف دنا هذا ايش فإننا طيب ربنا في القرآن ربنا إننا سمعنا منادي الأول نحو جر والثاني في نحو النص والثالث في نحو الرب تمام طيب ابن مالك رحمه الله يقول ولفظ ما جر كلفظ ما نسخ لهذه العبارة تسامح في هذه العبارة تسامح نعم لا تجر ولا تنسخ لكنها في محل نسخ أو محل جر وهذا هذا الإشكال الذي يورد على المالك ينتفع بقوله وكل مضمر له البناء يجب. طيب هذا اخر ما وصلنا عليه. طيب نشوف الاعراب. اعراب الضمائر الحقيقه يحتاج الى تمرين بعض الشيء. هم قائمون الرحمن سيكون من حل صح من حل راح المبتدا. هم ضمير منفصل ما بين السكون من حل راح قائمون ما دام عرفتهم مبتدا قائمون خبر احسن شيء. نعم مرفوع ما مرفوع نعم خبر مدى المرفوع بالواو يرفع عن ظن لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إنهم قائمون حرف توكيد ونص نعم وهي للتوكيد ضمير منفصل متصل منفصل كيف أن تكتب إنهم إن وحدها وهم وحدها ما هو علامة نعم لما قلت كل ما في البيت مجتهدون قلت كل ما جاء زيد جاء عمرو كيف تكتبهم والثانية اختلف المعنى باختلاف الرسم بس الآن في هذا السياق إنهم قائمون سمع جماعة داود نعم أين يا ضمير متصل ولهذا نعرف إنهم يقول ألها ضمير متصل بأعضاف الحديث نص ولا نقول هم بخلاف المثال الأول. المثال الأول هم قائمون نقول هم مبتدا في السكون من أهل الأرض لأنه ضمير منفصل طيب نعم جمع ايش جمع الذكور طيب ما تضع هذا إنهم ألها الإعراب على لها وحدها

ألف يعني يريد بها ألف الاثنين، والواو واو الجماعة، والنون نون النسوة لما غاب وغيره أي غير غائب، يشمل المتكلم والمخاطب، وليس هذا مرادا، ليس هذا مرادا من كلام المؤلف. نعم، ألف والواو والنون لما غاب وغيره، فقام وعلنا، مثال الألف الغائب قام، ومثاله للمخاطب قوما، والواو مثاله للغائب قاموا، ومثاله للمخاطب قوموا، النون للغائب النساء قم، وللمخاطب اجتهدنا أيها الطالبات اجتهدنا. إذن لما غاب وغيره من مراده المخاطر، فالألف لا تكون للمتكلم، والواو لا تكون للمتكلم، والنون لا تكون للمتكلم، وإنما هي للغائب والمخاطر. ويدل على ذلك التنبيه، فقاما وهذه بغائب، واعلنا وهذه لمن؟ للمخاطب. طيب، وهل هذه الثلاثة تأتي للنص كما هي للرفع؟ لا، لا تأتي للنص. وهل تأتي للجر كما هي للرفع؟ لا، إذا هي من ضمائر الرفع. سؤال ثالث، هل هي من الضمائر المتصلة أو من الضمائر المنفصلة؟ المتصلة بدليل قوله ومن ضمير الرفع ما يستتر، وقوله بعد ذلك ولو ارتفاع وانفصال عنه، فهذه ضمائر متصلة. سؤال رابع، هل هي من الضمائر البارزة أو من الضمائر المستترة؟ من الضمائر البارزة. نعم، إذن الألف والنون، الألف والواو والنون ضمائر رفع متصلة بارزة، تكون للمخاطب ولمن؟ وللغائب، ولا تكون للمتكلم. قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفأل واثق نقتبل إذ تشكر، عندنا تشكر نقتبل أعضاء. طيب، ومن ضمير الرفع ما يستتر من هذه التبعيد، والجار مجرور خبر مقدم، وما في قول ما يستتر مبتدا مؤخر، والاستتار الاختفاء، وقوله تفعل إلى آخره يدل على أن المراد بكلام المؤلف ما يستتر وجوبا، لأن المستتر ما يستتر تارة وجوبا وتارة جوابا، فقول من ضمير الرفع ما يستتر أي وجوبا، ومنه ما يستتر جوابا. مثاله افعل، افعل فعل أمر لم يعشقون، وفائله مستتر وجوبا تقديره أنت. وهنا إشكال في قول تسأل، كيف دخلت الكاف وهي من حروف الخفض من حروف الجر على الفعل؟ ونحن نقول كل كلمة دخلها على حرف الجر فهي اسم، نقول لأن المراد بها اللفظ لفظها، كأنه قال كهذا اللفظ، أو أن كاف داخلة على مقدر تقديره

وهذه الضمائر التي ذكرت تأتي أحيانا تستعار أحيانا للجر تستعار أحيانا للجر فتذكر على الكاف وتكون في محل جر فتقول أنا كأنت أنا كأنت أنا الأولى غمضة والثانية في محل جر لكن على سبيل الاستعارة لا على سبيل الأصالة وكذلك ربما تستعار ضمائر النصب المنفصلة ربما تستعار للنصب أيضا فتقول ضربت زيدا وهي بدل وإياه لكن هذا الأخير أقل من الأول استعارتها للجر كثير واستعارة للنصب قليل والأصل فيها أنها ضمائر العيش ضمائر اللغة هذا الأصل طيب ثم قال وذو انتصاب في انتصاب جعل إياه والتفريع ليس مشكلة رحمه الله ذو انتصاب في انتصاب ذو مبتدا وهنا لا يتعين أن تكون مبتدا ولا يجب أن تكون خبرا مقدما لماذا؟ لأن الخبر في هذا جملة وهو قوله جعل إيالا وقوله جعل بالألف الألف هنا للإطلاق وإيالا مفعول المفعول الثاني أو الأول المفعول الأول جعل إيال والتفريع ليس مشكلة لكن كيف نقول جعل إيال نقول إن نائب فاعل وهي في وهي ضمير نصب نقول المراد بذلك لفظها أي جعل هذا اللفظ وهنا يرد السؤال لماذا قال في هذه الضمائر وذو انتصاب في انتصاب وذكر وذو ارتفاع وانتصاب مع انه لو قال هنا وذو انتصاب وانتصاب لاستقام البيت لم يتبين لي ان هناك سبب الا اختلاف التعبير الا اختلاف التعبير فقط وقد يقال ان هناك فرقا وهو ان ضمائر اي ان الضمير في اياي وما تفرع منه هو كلمة إيا فقط وأما ضمائر الرفع فالضمير كل الكلمة نعم لكن في الناس من هذا الشيء لأن يعني حتى ضمائر الرفع المنفصلة يقول إن الضمير هي أن فقط والتحرفاء أما التي أما هو وهي فكلها ضمير فالظاهر إن والله أعلم أن هذا بمجرد تغاير أو تغيير العبارة طيب إذا ضمائر النص المنفصلة هجاء وغيره يقول التفريغ غير مشكل تفريغ غير مشكل إيايا يتفرع منها إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهم الجميع نعم الجميع نعم في الضمير هذه النص هذه تكون النص وهي ضمائر منفصلة قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى وإياي تعبدون وقال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قال إياي والتفريع ليس مشكلة ثم انتقل المؤلف إلى حكم التبادل بين الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة هل يحل أحدها محل الآخر أو لا في قوله وفي اختياره إلى آخره والله وقدمًا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي ضمائر الرق التي تستفر وجوبا؟ تم ذلك؟ نعم. طيب والتي تستفر جوابا؟ وهي إلا إلا هو هو وهي إلا نعم التي إلا مستثنى. طيب إلا مستثنى. طيب كيف نجيب عن قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة مع قولنا أن ما كان تقصيره أنت يستثنى وجوبا؟ الفاعل مقدر ولا مكتفر؟ اي وانت اسكن اسكن انت وزوجك مستتر في نفسك انت بمعنى سكوتي اسكن انت. نعم تاكيد تأكيد له وحسن ذلك من أجل عقد الظاهر عليه مسكن أنت وذوق. طيب ما هي ضمائر الرفع المنضبط نشان خمس أو خمسة؟ إيه عدل ذلك أنا ونحن أنا ولا. طيب أنت أنت وأنت إذن بمفرد أولا ثم بالمثنى ثانيا ثم بجمع الذكور ثالثا ثم بجمع الأنثى ثانيا. أنت أنت وأنت لا شغل شيء وأنت إيه أنت أنت. طيب وأنتما أنتما وأنتم وأنتم تمام. مثل هذا الغاية هو نعم وهي نعم وهما نعم. وهم وهم. طيب هل تستعمل هذه الضمائر في غير الرق؟ عبد الله سؤالي هل تستعمل او لا؟ ممكن اذا استعملت ماذا يسمونها؟ انت في ماذا؟ لكن هل استعمال هنا اصاله عارية يعني قد يستعار ضمائر الرفع المنفصلة فتكون ضمائر جر وأحيانا ضمائر نفس. طيب تقع المعنى يقول مؤلف ألف والواو والنون والنون لما غاب وغيره. ألف والواو والنون لما غاب وغيره ماذا تكون الحمد في هذا الإطلاق؟ لكن هو أرض لما غاب وغيره لما غاب وغيره لما غاب وغيره لما غاب وغيره بين ما في إطلاق المؤلف من قول وغيره من النظر تستخدم للمغادرة تستخدم ما عمنا اسم الخوات الخاتمات إلا رجال كل عينات لا تدل على السأل أن تجيب هذا بدل هذا الكلام الصحيح تستعمل للغيبة والمغادرة غاية الأمر والمغادرة وللمتكلم ولكن هذه الضمان لا تأتي للمتكلم. إذا النظر في أنه عمم قوله غيره وهي لا تأتي للمتكلم. طيب مثل بها للمخاطر عبد الله. كيف تقصد؟ قلنا من أنت يعني نحن؟ صحيح. نفسد بها الغائب. العرف الواو النون. النساء قمنا قام سمع ضمائر النصب والبطله وإيانا إيايا ابقى الوزن متكلم ثم بالمخاطر ثم بالغائب إيايا إياه المتكلم هنا إياك المتكلم إنك إياه اللي أنا أعبني مشكلة إياك أنا أعبني أنا صاحب النحو إيانا وإيانا نعم إيايا وإيانا وإيانا إيانا فأيانا ما كان في عليه السنة أيانا ما في أبدا عندما يقول إيايا وإيانا ما أنا ما في أبدا كيف نعرف إياه؟ هل الإعراب عليها جميعا أو على الحرف الأول منها؟ وفاء الظاهر والباطن. أن تقول إياك الظاهر توقعها من النصف. كيف نعجب هو قائم حليل هو قائم واحد حليلا أنت إيه مبنى حبيب الصغيري الصغيري عبد الحميد عبد الحميد هو قائم كارب ضمير متصل أو منفصل متصل منفصل على السكون هو على الضم هو على الضم هو إذا نقول هو الهف صهر الماء يلا في محل ايش في محل ايش في محل واحد موت قائم خبر ايش مرفوع أنا في غمة ثم ظهر على خير طيب